السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أجزل نعمته وأعظم منته، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره على مزيد فضله عز وجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال البيان موصولا في التعليق على ما يحتاج إليه بنكت لطيفة ومواضع شريفة من كتاب خلاصة تعظيم العلم، فقد انتهى بنا القول إلى قول مصنفه المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قلتم حفظكم الله: المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن فخذ ولا تجهل به، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. هذا البيت لابن الوردي رحمه الله. نعم. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. والعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. قلاها يعني أبغضها. نعم. انتهى كلامه. ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، الذي تقدم معنا في معاني الفاتحة وقصار المفصل. نعم. حسناني. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وأنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقى لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ما معنى قوله ومن طيار شعر الشناقطة؟ نعم. تعرف الشاهد؟ طيب. ذكرنا ضابطه في بيت سن، قلنا ضابطه شائع الأبيات إن لم يعلمي قائله الطيار بين الأمم، شائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم، فيسمى بيتا إيش؟ طيارا. والقول يسمى قولا إيش؟ سائرا. قولا سائرا. نعم. ما معنى قوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله في الأصل الأول؟ أي ما يحتاج إليه في إقامة دينه، ولذلك طالب العلم الذي يقرأ في الآليات كالآجرامية والورقات وهو لم يحفظ كتابا مختصرا في الأذكار كصحيح الكلم الطيب ولم يعرف معانيها، طالب علم بطال، لأنه لم يشتغل بما يفتقر إليه مما يحتاجه من العبودية. فكيف يكون المرء طلابا للعلم وهو لا يندرج في وصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرة؟

وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها. فيسألون عنها أي أن الذي يبين أن قول عالم ما خطأ هو عالم راسخ. من أشار إلى هذا؟ هذا ذكرناه وهذه قواعد تحتاجونها. نعم عبد الله حسنت. الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، فإن بيان زلات العلماء وإبطال مقالات المبتدعة موكل إلى العلماء الراسخين. نعم حسن عليكم. والثالث ترك اتباعه فيها، ترك اتباعه فيها. والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ. والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير. السادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. تذكرون من ذكرنا هنا في الكتاب الأصل؟ ها؟ قصة من؟ نعم لما أحسن ذكرنا قصة هشيم بن بشير لما ازدحم عليه أهل الحديث وكان على حمال فسقط فمات من تلك السقطة رحمه الله. هم أرادوا أن يجتمعوا عليه لينتفعوا به فأضروا به. ومن لطائف السؤالات التي أوردها بعض الإخوان في الدرس الماضي أنه يسأل عن دية هشيم من يدفعها، وما الجواب؟ لا الجواب يدفعها هو، ما دام يسأل عن هذه الأشياء التي انقضت وانتهت فهو يدفعها هو، ولكن لأننا لا نعرف ذرية لهشيم بن بشير فمعفو عنه. نعم. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف صوت السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم. وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها. وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. سلامة من ماذا؟ سلامة من الحكومات؟ لا، السلامة من رب الأرض والسماوات. ولو أن هذا المعنى وقر في قلوب طلاب العلم والمتكلمين في هذه المسائل النازلة لألجموا ألسنتهم، لأنهم يفدون على عظيم يسألهم سبحانه وتعالى ليس بينهم وبينه ترجمان، فيسألهم عما قالوه. فإذا عرف المرء أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأن الله عز وجل سائله عما قال عظم عليه ذلك، فرأى أن السلامة لا يعدلها شيء. وإذا أوكل أمر الأمة بتقدير الله إلى غيرك من العلماء ممن أناط بهم ولي الأمر منصب الإفتاء، فإن اللائق بالعبد المراقب لربه أن يكل الأمر إليهم، فإن في ذلك سلامة دينه. وإذا احتيج إلى قوله في نازلة ما فإنه ينبغي له أن يراقب الله عز وجل وأن يستمسك بالفزع إلى مشورة أهل العلم وأن لا يستقل عنهم، وكثير من طلاب العلم يحفظون أن عمر رضي الله عنه كانت إذا وقعت الواقعة جمع لها أكابر أهل بدر، فإذا وقعت اليوم في الأمة الوقائع العظيمة مما هي أعظم من الوقائع التي كانت في زمن عمر، رأيت طلاب العلم وأشباه العلماء زرافات ووحدانا يتجرؤون على الكلام في نوازل الأمة، وهذا من الغلط. ولا ينبغي أن يظن الإنسان أن ذلك جبن، فإن ذلك هو الشجاعة، لأن الشجاعة أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، وليست الشجاعة أن تكون مع الخلق حاكما أو محكوما، بل الشجاعة هي أن تراقب أمر الله عز وجل. رضي الناس أم سخطوا؟ ومن مراقبة أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يرسل الإنسان لسانه بالقول في مثل هذه النوازل، بل يكلها إلى أهلها. فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن هذه الآية أصل في أن أشباه هذه الأمور العظام في الأمة ترد إلى أولي الأمر. وأولو الأمر نوعان: النوع الأول من بيده أزمة السلطان والحكم، وهم الملوك والأمراء، والنوع الثاني من بيده أزمة الفتيا والعلم، وهم العلماء. فينبغي أن يرد الإنسان الأمر إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يظن النمهيء أن ترك ذلك ومخالفته شجاعة، بل هو تهور، لأن من بيده أزمة الأمر من سلطان وحكم أو فتيا وعلم هو أقدر وأعلم بمجريات الأمور وتقلبات الأحداث، وأنت لا تدرك ما يدرك هؤلاء ولا تعرف ما يعرف هؤلاء، فلا ينبغي أن تتجرأ على الكلام في أمور المسلمين بما سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه. والعجيب أن الناس لا يراعون السلامة من تبعات ما يصدرون من أقوالهم في مثل هذه المسائل، وكيف أن المرء ربما ضل وزل وأضل وزل أو وأضل وأزل بكلمة يقولها فيضل بها خلق ويزل بها خلق ويهوي بها في النار 70 خريفا خلق، لكن من عظم هذا وقف كما وقف الأوائل ورد الأمر إلى أهله. فإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه الرياسات في حكم أو علم سار فيها بما أمر الله عز وجل، فإن قبل الناس منه وإلا برئت ذمته عند الله سبحانه وتعالى. فمن عرف حقيقة الشجاعة وأنها لزوم الشرع فرق بين الجبن والتهور، فإن الجبن والتهور متقابلان وهما الغالب على الناس اليوم، والشجعان على الحقيقة قليل، لكن من ثبت على مراد الشرع ودار مع الشرع كان هو الشجاع حقا. فإن لكل مقالة صولة ولكل رجال دولة، ولكن الحق لا يتغير ولا يتبدل، والدين الذي هدي به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هو الدين الذي أمرنا بأن نتبعه منذ بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فينبغي أن يقتدي الإنسان بهداة الأمة وعلمائها الذين عرفوا بأخذ العلم فتلقوه في حلق العلم تعلما، ثم صدروا عن ذلك معلمين ومفتين للأمة عقدا بعد عقد وسنة بعد سنة. وليس العلم هو الرئاسات والمناصب والشهادات، كلا، فإن العلم الحقيقي هو أن يعرف الإنسان بالطلب ويعرف بالتعليم والفتية، فإذا عرف بذلك فهذا هو العالم حقا. فإذا قلبت تاريخه وجدته قد درس عند فلان وقرأ عند فلان ولازم فلانا، والمقصود بذلك الدراسة والملازمة والقراءة العلمية، وليست الذوقة التي يصحب فيها فلانا يوما ويجتمع مع آخر مجلسا ثم يعد بأنه تلمذ لفلان وفلان وفلان، ثم ينظر بعد ذلك ما أثره في نفع الأمة علما وتعليما. فإن الذي يبقى هو العلم والتعليم، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، فينظر ما له في بيان أحكام الخبر والطلب، فيطلع بهذا معرفة مقدار من هو العالم على الحقيقة ومن هو المتشبه بالعالم، ومن خفي عليه شيء من ذلك فلا ينبغي له أن يحمل نفسه على الهاوية. وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له الرجل: قل برأيك يا أبا عبد الرحمن. فقال: أتريد أن تجعلني جسرا لك على متن جهنم؟ لأنه يعلم أن هذه الكلمة عظيمة، فينتهي إلى ما انتهى إليه من العلم أنه لا يدري. ليس العلم أن تعلم كل شيء، وليس العلم أن تقول كل ما تعلم، وليس العلم أن تفتي وتتكلم في كل شيء. وقد روى الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. فمن سار على طريقة السلف رحمهم الله تعالى نجا، ومن أخذ في بنيات الطريق فإنه يهلك. والناس يمرون طورا بعد طور في سنوات خداعات، يترشح فيها منهم الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، فإن بهرج وزخرف الأيام تذهبه صواطع الأدلة من تقلبات القدر الذي يجيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكون من دأب الإنسان دائما دوام لهجه بدعائه الله سبحانه وتعالى، بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في كل صلاة ليل، فكان يقول: اهدني لما اختلف من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. فكلنا محتاجون إلى سؤال الله عز وجل أن يهدينا، لأنك إذا لم تهدى بتوفيق الله عز وجل وعونه فإنك لا تهدى برأيك وعقلك، كما يأخذ بذلك كثير من الناس في أزمنة الفتنة، فهم يحللون ويدققون وينظرون بآرائهم وينسون الاهتداء بنور الله سبحانه وتعالى. فالذي يلزم في الفتنة يحبس في الفتنة لسانه ويديم سؤال ربه سبحانه وتعالى الهداية إلى الخير ويدور مع أمر الشريعة ينجو، والذي يترك هذا يهلك. وكلنا لا نطلب العلم إلا لننجو. نحن يا إخوان كلنا لا نطلب العلم لنكون مشايخ أو نطلب العلم لنكون معلمين، نطلب العلم لننجو عند الله سبحانه وتعالى. فالعاقل إذا عرف أن مقصوده من العلم النجاة كيف يورد نفسه على موارد العطب؟ وقد قال بعض السلف: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. نعم. أحسن الله عليك. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول: واجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم، ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. المعقد السادس عشر: توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلم كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكي على يديه، ولا يتكي على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق كيف يجعله بوقا؟ يعني يلفه يطويه. نعم. رمى

أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت مماليكه تملأ الشرق والغرب، هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. المعقد العشرون: حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن الباقي البزار حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. قال أبو الوفاء بن عقيل بزاز يعني من يبيع البز، والبز هو الخام، والخام هو الثياب، يسمى يعني بزازة. نعم. وبلغت قال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء: فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أسهل ما عليك يضيع. تمت الخلاصة. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع حسب المسموع لأحدكم أو أكثر أو بعض. خلاصة تعظيم العلم بقراءة غيره: صاحبنا يكتب اسمه الأتم، فتم له ذلك في مجلس واحد. مجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته، لأن كل طالب يكتب في ابتداء المجلس، ابتدأ المجلس الأول بعد صلاة العصر، ثم إذا انتهى المجلس الأول يكتب نهاية المجلس الأول، ثم إذا ابتدأ المجلس الثاني يكتب على طرف الورقة بداية المجلس الثاني بعد صلاة العشاء، ثم يكتب في آخر الكتاب انتهى المجلس الثاني الساعة الفلانية مثلا، بحيث تعرف بداية المجالس، ثم يسجل مقاديرها في هذا المحل. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ الجمعة 13 من شهر ربيع الآخر سنة 32 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونرجع الكتاب الثالث إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم لنجيب على بعض أسئلتكم. إن بعض الإخوان يقولون: ما تجيبون؟ نقول: لأن ما فيه وقت، لكن إذا جاء الوقت نجيب. وإقراء الكتب أنفع من الأسئلة، لأن الأسئلة الحمد لله تجدون في البلد علماء تستفتونهم في الأسئلة، لكن قراءة الكتب تكون في محلها اللائق بها. بالنسبة للدرس القادم يكون في تاريخ